يوجد في النظام العسكري مادة تنص على أن الخطيرة يصلي أثناء وقت الحراسة، ومعظم الحراس لا يؤدون الصلاة إلا بعد انتهاء ساعات الحراسة، فنأمل مخاطبة الجهات العسكرية على النص بأن يتاح للحارس أن يؤدي الصلاة أثناء الحراسة، وإذا كانت حراسته مهمة يبدل مكانه عسكري قد أدى الصلاة قبله. هذا أقدم فيه المسؤولين أنهم يقومون بهذا الأمر، ويكون هناك تناوب حتى يحصل المقصود، تناوب الحراس حتى يصلي هذا الوقت وهذا الوقت، مع أنه لو قدر أن الحراسة فيها قطع المسلمين جاز له ويصبر ويصلي على حسب قدرته، ولو صلاة الخوف إذا كان هناك حذر كريم، ولو صلاة الخوف، لكن بحمد الله ما هو الذي يوجب هذا. وفي إمكان المبادرة بين الحراس حتى يصلي كل واحد ويصلي كل واحد ويخلص، وسوف نتابع هذا. سوف نتابع هذا. صلي صلاة الخوف، صلي وهو واقف في مكانه، لكن يخشى من هجوم العدو، صلي وهو واقف، أو يكون معه واحد ثاني يصلي ويطلع عليه فرغ هذا صلى هذا، لكن هناك في حالة خطيرة. فإذا كان ما هناك حالة خطيرة يصلي وهو الحراسة، الحمد لله. صلي في الوقت وهو الحراسة. أنا معنى.